بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. لبيك يا الله يا الله، لبيك ما لبت لك الأفواه، لبيك إن العبد ينوي حجة بارك له في القاصدين خطاه، لبيك سعيا صادقا في حجة لا سمعة فيها ولا هي جاه، لبيك ربي فالجموع غفيرة كل أقر بما جنته يداه، لبيك من جوف الفؤاد نقولها رحماك يا الله يا الله. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وقولك حق، الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه اللحظات النيرات وفي هذه الأيام المباركات التي تهفو فيها النفوس لبيت الله الحرام، وكأن الله عز وجل ينادي على عبده ويقول له: تعال يا عبدي، تعال لأريك من آياتي الباهرات، تعال لأريك ملكوت الأرض والسماوات، تعال لأضيء جوانحك بنوري الذي أشرقت له الظلمات، ولأغمر قلبك بسكينة عزت على أهل الأرض والسماوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حج حجيج بيت الله مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن يكرمنا جميعا بزيارة بيت الله الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، ليس هناك أشرح للصدر وأعظم للأجر من ذكر الله، فهو إنقاذ للنفس من اضطرابها وقلقها وتعبها، وطريق لكل فوز وفلاح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيا بنا نطمئن القلوب بسماع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 12 إلى الآية 23 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى وقد أفضى بعضكم

يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا وانشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا وانصرنا على من عادانا يا رب تهفو إلى البيت الحرام مشاعري أبدا تتوق إلى الحجاز مشاعري وإلى الحطيم وإلى الحطيم وماء زمزم مهجتي علقت بها وبحبها مع خاطري وإلى مكان ملتزم الرجا والحجر والحجر السعيد الطاهر وإلى الطواف وإلى الطواف وركعتيه ويا له وإلى الطواف وركعتين وإذ به بمقام إبراهيم أم الزائر وإلى الدعاء تجاه بيت الله وإلى الدعاء تجاه بيت الله في ذل وبالركن اليمان الزاهر وإلى الصفا وإلى الصفا وإلى الصفا والسعي فيما بينه والمروة الركن السمي الطاهر وإلى الوقوف بعرفات الرضا والابتهال إلى العلي القادر يا ولي النعم يا كل النعم يا رب يا كل النعم يا رب وإلى النزول بأرض مزدلف كذا لق الحصى بها لرجم الكافر وإلى النزول بأرض مزدلف كذا لقط الحصى الكافر وإلى المبيت بها وإلى المبيت بها ونحر جزورها وإلى طواف إفاضة متأخر وإلى التي هي عمرة مشروعة في العمر قد سن اتجاه القادر وإلى زيارة خير من وطئ السراء وإلى زيارة خير من وطئ السرى خير الأنام الهاشمي الطاهر وإلى الجلوس بروضة هي جنة فيها المرام فيها المرام لكل عبد ذاكر وإلى البقيع وساكنيه ويا لهم من عزة وفضائل ومفاخر قد جئت يا مولاي قد جئت يا مولاي أسألك الرضا ومحو صغائري وكبائري وتولني واشمل جميع أحبتي واشمل جميع بلادنا برعاية وعناية الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي ذكرتنا ببيت الله الحرام وبمناسك الحج، والتي عددت هذه المناسك وانتهت إلى زيارة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الرحلة المباركة وهذا النشيد الخالد الذي يردده حجيج بيت الله الحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا النشيد كأنه استجابة لنداء ودعوة يقعان في قلب العبد، أن يا عبدي خلي نفسك وتعالى، تعالى يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال، تعالى يا عبدي لأطهرك من شهوات تنغص حياتك، تعالى يا عبدي وذق طعم محبتي وذق طعم مناجاتي، تعالى يا عبدي لأملأ نفسك غنى ورضا شقيت بفقدهما نفوس كثيرات، تعال يا عبدي لأخرجك من وحول الشهوات إلى جنات القربات، تعال يا عبدي لأنقذك من وحشة البعد إلى أنس القرب، تعال يا عبدي لأخلصك من ذل المعصية إلى عز الطاعة، تعال يا عبدي وزرني في بيتي لتنزاح عنك الأوهام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام في هذه الرحلة المباركة الطيبة التي يتجرد الإنسان فيها من متع الحياة ومتع الدنيا طالبا ما عند الله عز وجل. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نسأل الله تبارك وتعالى القبول والرضا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آي الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن بالمسجد الحرام والذين